هما القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك معنا في طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. اللهم إنا نسألك ما نسأل، لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك، ولكن عن ثقة بكرمك الفياض وطمعا في رحمتك الواسعة، وعن توحيد لا يشوبه إشراك، ومعرفة لا يخالطها إنكار. نسألك يا حافظ الأسرار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، ويا مصافي الأخيار، اللهم عد علينا بصفحك عن زلاتنا، وكن لنا وإن لم نكن لأنفسنا لأنك أولى بنا، وإذا خفنا منك فامزج خوفنا برجائنا فيك، وإذا غلب علينا يأسنا فتلقه بالأمل فيك، وبشرنا عند توجهنا نحوك بالوصول إليك. اللهم لا حمد إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا بهجة إلا لعالمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك، ولا مضاء إلا بتسبيبك، ولا هناءة إلا في عطائك، ولا أنس إلا مع أوليائك، ولا صلاح إلا بتهذيبك. اللهم فاشملنا دوما بعين رعايتك وتوفيقك، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى يا نعم النصير.